فيحصل في العتق، يحصل العتق يعني بالفعل. فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه ونحوهما، كما لو خصاه أو خرق أو حرق عضوا منه، أو استكرهه على الفاحشة، أو وطئ من لا يوطأ مثل من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها، يعني خرق ما بين سبيليها، عتق في الجميع. يعني العتق بيحصل بالفعل، الأذى الذي يحصل على العبد يعتقه، نص عليه بلا حكم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباغا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى النبي العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: فعل كذا وكذا. قال: اذهب فأنت حر. وروي أن رجلا أقعد أمة له في مقلى حار فأحرق عجزها فأعتقها عمر رضي الله عنه وأوجعه ضربا. الشيخ لم أقف عليه. لا عتق بخدش وضرب ولعن، لأنه لا نص فيه ولا في معنى المعصوم. ويحصل بالملك، فمن ملك يعني يحصل بالفعل اللي هو الأذى، الأمثلة اللي أضربها. تاني حاجة بيحصل بإيه؟ أنت ممكن ترقم. واحد، يحصل بالملك بالفعل، رقم واحد، بالملك رقم اثنين. فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه ولو حملا. اللي يملك أي حد من الرحم، من ذي رحم، يعتق، كأبيه وجده وإن علا، وولده وولد ولده وإن سفل، وأخيه واخته وولدهما وإن نزل، وعمه وعمته وعمته وخاله وخالته، عتق عليه ولو حملا. كمن اشترى زوجة أبيه، زوجة ابنه، اشترى زوجة ابنه أو أبيه أو أخيه الحامل. لحديث الحسن عن صمرة مرفوعا: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وقال العمل على هذا عند أهل العلم: وأما حديث لا يجزئ ولد والده زوجة ابنه أو أبيه أو أخيه، عشان تبقى يبقى بنت أخته، بنت أخيه محرم أو ابن أخيه الحمل، حمل رحم له. لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتري فيعتقه. هذا الصحيح. كلمة ذي محرم يعني إيه؟ يعني لو كان أحدهما أنثى والآخر ذكر لأصبح محرم له. ده المعنى اللي هو ذي محرم. يحتمل أنه أراد فيعتقه بشرائه، كما يقال ضربه فقتله، والضرب والقتل، وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمة أو غيرها، العموم الخبر. ولا يعتق ابن عمه بملكه لأنه ليس بمحرم. يعني ابن عمه يعني لو كان هو أنثى وده ابن عمه محرم ليه؟ لا، ابن العم ليس محرم للمرأة. ولا يعتق محرم من الرضاعة، لأن عشان كده قال إيه؟ محرم من النسب، قال من النسب، ماشي؟ ولا لأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى النصوص عليه. وكذا الربيبة وأم الزوجة وابنتها. قال الزهري: جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة. ربيبة وأم الزوجة وابنة الزوجة. المحرم لازم يبقى من النسب، ماشي؟ المحارم ما خدتوش المحارم، إن شاء الله في النكاح ناخد المحارم. المحارم لها أربع أنواع: محرم من النسب، ومحرم من المصاهرة، ومن الرضاع، ومن الزوجية. ثلاث أسباب، خلاص. هي المصاهرة هي الزوجية، بس أنا أجيب لكم الرابع. المحرمات من النسب ومن الرضاع ومن المصاهرة وبس. ثلاث أسباب. السبب الوحيد الذي يعتق عليه سبب النسب، المصاهرة والوضاع ليس من أسباب العتق. عن وروي عن ابن مسعود وابي ايوب وانس، وروى الاخرم عن ابن عمر انه قال لغلامه عمير: يا عمير، اني اريد ان اعتقك عتقا هنيئا، فاخبرني بمالك، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ايما رجل اعتق عبده او غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده. ده ضعيف، بس يعني يصح من لفظ ثاني: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المتاع. ولأن العبد وماله كان للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقي في الآخر كما لو باعه. وحديث ابن عمر مرفوعا: من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد. ده صحيح. وقال أحمد: يرويه عبيد الله ابن أبي جعفر من أهل مصر، من أهل مصر، وهو ضعيف الحديث وكان صاحب فقه، فأما الحديث فليس فيه بالقوي، وإن ملك بعضه وعتق البعض، والباقي بالسراية إن كان موسرا، ويغرم حصة شريكه لفعله سبب العتق اختيارا منه وقصدا إليه، فسرى ولازم الضمان. السراية اللي هو سريان بقية العتق إلى عليه، سريان بقية العتق عليه. يعني إيه؟ أبوه شركة بينه وبين واحد غريب، راحوا اشتروه، نصف أبوه حر، بمجرد الشراء الملك يبقى نصف أبوه حر، وتجري بالسراية الحرية إلى بقية إلى البقية. يعني إيه بالسراية؟ يعني النصف الثاني يلزمه أنه هو يدفع ثمنه لشريكه. تمام؟ راحوا هما الاثنين، راحوا اشتروا عبد، صاحبه ده راح السوق جاب له عبد، قال له: عبد ايه؟ مية مية. بيبص لابوه، هما الاثنين شركة، ايه الحكم؟ هنقول له بمجرد ما ينفعش ترجعه، دي اول حاجة. تاني حاجة، بمجرد الملك بقى نص حر، نص اللي هو ملك ابنه، والنص الثاني يلزم ابنه ان هو يدفعه لشريكه. اشترى بعشر تلاف مثلا، هيقول له: نصك الحر وهتدفع خمس تلاف كمان لايه؟ لشريك. ادي اللي بيجيب الابهات لولاده. وان ملك بعضه بارث لم يعتق عليه الا ما ملك، ولو كان موسرا، لأنه لم يتسبب إلى اعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده. يبقى في فرق بين السراية في العتق، سراية في العبد بالملك عن طريق الشراء، أو بالملك عن طريق الإرث. يبقى السراية تجري في الشراء فقط مش في الإرث. ورث يعني إيه؟ يعني أبوه مات وورث مالا، كان فيه من ضمن المال ده ابن اخته ليس من ابيه، اخته تاني. احنا عايزين عبد محرم ليه وليس محرم لابيه، يبقى من من من من من امه، محرم ليه وليس محرم لابيه. ابن اخته ليس من اخت الام، اخت الام هو محرم ليه ولا لا؟ وأبوه محرم ليه؟ لا. طيب، لما أبوه مات هو ورث المال ده، فابن أخته ده هيعتق عليه على قدر إرثه. يعني هو ورث قد إيه من أبوه؟ الربع، النص، التلت، زي ما يكون بقى. لا، نصه بس حر فيه. لو قسمهم وطلع كله من نصيبه هيبقى كله حر، لو ما قسموش يبقى ليه عبارة عن نصيب ورثه في كل قطعة تركها أبوه. وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك في أنه يعتق عليه جميعه بالعتق والسراية إن كان موسرا، وإلا عتق منه بقدر ما هو موسر به، يعني فرضنا أنه مش موسر بقى فقير، هيعتق منه نصيبه ولا تسري في البقية. يبقى السراية دي لها شرطين، الشرط الأول أن يكون موسرا، الشرط الثاني وأن يعتقه بشراء وليس من ميراث. خلاص، أن يشتريه ويكون موسر. من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه قصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. وزاد في الدارقطني ورق ما بقي، زيادة ضعيفة. فلو ادعى كل من موثرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق، لاعتراف كل بحريته، وصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته، فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها. ادعى اثنين موثرين، كل واحد ادعى على الآخر أنه عتق نصيبه، كده العبد ايه اتعتق، لان يعني كل واحد معترف ان في ايه نص، وهم بقى يتحاسبوا مع بعض. ويحلف كل لصاحبه ما عدم البينه ويبرأ، فانك لاحدهما قضي عليه للاخر، وانك لجميعا تسقط حقهما لتماثلهما. وولاؤه لبيت المال، لان احدهما لا يدعي اشبه المال الضائع، ما لم يعترف احدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه. ويصح تعليق العتق بصفة، كإن فعلت كذا فأنت حر، وله وقفه، وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة. يعني قال للعبد لو أسلمت فأنت حر، مثلا لو صليت فأنت حر، لو تزوجت فأنت حر، ده تعليقه على صفة. وله وقفه وبيعه قبل وجود الصفة، قالوا لو تزوجت فأنت حر، بيشجعه الجواز، وبعدين جه بيعه، هيبيعه على الصفة. ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلق لم يعتق، لأنه أصبح إيه؟ مش ملك. لحديث لا تلاقى، لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم، ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عليه عتقه. فإن عاد لملكه عادت الصفة، فمتى وجدت عتق، لأن التعليق والشرط وجد في ملكه، كما لو لم يتخللهما يتخللها زوال ملكه. قال له لو اتجوزت تبقى انت حر، وباع وهو ما اتجوز، لما راح عند المشتري تزوج هيبقى حر؟ لا، لانه ايه مش في ملك. طب فرضنا راح هناك وما اتجوز ورجع تاني الملك الاول، قال له والله الراجل ده في عيب وانا عايز ارجعه، او اشتراه ندم ان هو باعه وقال له ارجعه لي تاني، هيرجع بالصفه. يعني كده احنا ما لغيناش الايه الشرط، لو رجع واتجوز يعتق. فان عاد عادت الصفه، فمتى وجدت، لا ان التعليق والشرط وجد في ملكه، ولا يبطل، ولو ابطله ما دام ملكه عليه، ما فيش بقى بطلان، خلاص هو التعليق ما فيهوش بطلان، لانها صفه لازمه الزمها نفسه، فلا يملك ابطالها بالقول كالنذر الا بموته، أول ما يموت تبطل الصفة لزوال ملكه. فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو. ليه؟ لأنه عندما يدخل الدار هيبقى في ملك واحد تاني، صح؟ هيبقى ورث، فلغو، ملوش علاقة، لأنه اعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه، فلم يعتق، كما لو نجزه، التنجيز اللي هو ايه حالا. وكقوله العبد غيره ان دخلت الدار فانت حر، ويصح أنت حر بعد موتي بشهر. ذكره القاضي وابن أبي موسى كما لو وصى بإعتاقه أو بأن تباع سلعته وتصدق فلا يملك الوارث بيعه. ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتق لإضافته العتق إلى حال يملك عتقه فيه. دي وصية تخرج من الثلث، إنما علقوا على صفة في فرق بين لو دخلت داري بعد موتي فأنت حر، أو أنت حر بعد موتي. أنت حر بعد موتي بسمى التدبير مدبر، دي تصح. إنما التعليق على صفة بعد الموت لا تصح، لأنه هو علق على صفة تكون في ملك غيره. إنما هو بيقول أنت حر كده عتق، في فرق بين العتق الصريح والتعليق على صفة لإضافته العتق إلى حال يملك عتقه فيه، فأشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه، بخلاف إن تزوجت فلانة وهي طالق، لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق. وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله تعالى وليس في قرب. واحد يقول إن تزوجت تزوجتك فأنت طالق، يقع الطلاق لك تزوجها؟ لا، لأنه طلقها قبل الزواج. إنما بقى الرجل ده كل مملوك أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتق. قال كده كل واحد أملكه حر، كل ما اشتري واحد بفلوس وتم البيع يبقى حر مباشرة. ماشي. وأول قن أملكه أو آخر قن أملكه حر، وأول أو آخر من يطلع من رقيقي حر، فلم يملك إلا واحدا أو يطلع إلا واحدا عتق، لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثاني، ولا من شرط الآخر أن يكون قبله أول. ماشي. ولهذا من أسمائه تعالى الأول والآخر. ولو ملك اثنين معا أو طلع معا عتق واحد بقرعة. هو قال كده أول عبد أملكه فاخر وآخر عبد أملكه فحر، راح اشترى اثنين مع بعض، مين الحر فيهم؟ واحد بقرعة. ومثله الطلاق نفس الكلام، أول امرأة لي تطلع ونحوه طالق، فطلع اثنان معا طلق واحدة بقرعة، متجوز أربعة. فقال كده أول زوجتين أول اثنين أول واحدة تطلع من الباب طالق، الأربعة طلعوا مع بعض. ما صدقوا. يبقى مين واحدة في واحدة هتطلع بقرعة؟ يعملوا قرعة. لا قرعة. فصل. إن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف، عتق في الحال بلا شيء، لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله فعتق ولم يلزمه شيء. ماشي. وأنت حر على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل. في فرق بين الألفاظ فيه. لما يقول أنت حر على ألف ده بيكتبه صح، ده بيقول له اشتري نفسك بألف. إنما يقول له أنت حر وعليك ألف، لا، العتق منفصل عن الإيه؟ عن المال. يبقى لما اللفظ يحتمل أن يكون العتق مشروط بدفع المال يبقى ده بيع. أما لو كان العتق منفصل يقول له أنت حر كده عتق وعليك ألف، ما قالش بقى الألف اللي عليه دي بتاعة الإيه؟ العتق ولا لا؟ طيب، إنما قال له أنت حر على ألف، شرط الحرية بالإيه؟ بدفع مال، لا يعتق حتى يقبل، صح؟ يا إما يموافق يا مش موافق، لأن ده عقد، لأنه اعتق على العوض فلا يعتق بدونه. وعلى تستعمل الشرط على شرطية، والعوض قوله على أن تعلمني مما علمت رشدا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، ويلزمه الألف، وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة، ده لأن ده شرط. يبقى في فرق بين ثلاث حالات. الحالة الأولانية العتق غير المعلق بشرط المال فيعتق وليس عليه مال، الحالة الثانية عتق معلق بمال فيعتق إن قبل، لأن ده عقد. الحالة الثالثة العتق مقابل منفعة فمش شرط قبول، لأن المنفعة ملك للسيد، فقال له خدمني سنة وانت حر بعد السنة، فدي كأنها مشروطة بصفة لا يشترط فيها القبول. ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة، يقول له بص انت حر بس مدة حياتي كلها انت تخدمني، كأنه دبره يعني لقول سفينة، قول سفينة اعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، لأن ده سفينة كان من الصحابة. وللسيد بيع الخدمة المستثناة من العبد أو من غيره، نص عليه في رواية حرب. ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعددة ولم ينوي معينة، متعددة يعني زوجات أو عبيد متعدد، ولم ينوي معينا عتق وطلق الكل لأنه مفرد مضاف فاعل. هنا بقى استعمل الايه اللغة، قال بتجوز أربعة، قال زوجتي حر طالق، زوجتي مفرد، مفرد مضاف زوجتي، وفي اللغة المفرد المضاف عام كل النوع، مفرد المضاف يعم كل النوع. لا لو ما هو قال ولم ينوي معين، نقول له سأل انت كنت ناوي زوجة معينة؟ قال لا، يبقى كده يعم جميع الأفراد، صح؟ المفرد المضاف من ألفاظ العموم، زي النكرة في سياق النفي مثلا، كل رقيق وكل زوجة. قال أحمد في رواية حرب لو كان له نسوة فقال امرأته طالق، أذهب إلى قول ابن عباس يقع عليهن الطلاق، ليس هذا مثل قوله إحدى زوجات طالق، إحدى زوجات هنا تبقى بالقرعة، فقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله ده مفرد مضاف لا تقصوه. قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث، ليلة الصيام مفرد مضاف، يبقى كل ليلة من ليلة الصيام. وحديث صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة، صلاة الجماعة مفرد، صلاة الفرد وكل ليلة. هنسأله الأول عن نيته، أصل حاجة من الاثنين، يعني واحدة يعني الكل، يعني واحدة معينة، يعني الكل، يعني واحدة غير مبهمة. الخلاف في الواحدة المبهمة دي، نقوله لو أنت نويت واحدة مبهمة هنعمل قرعة، لأن هنا ما بقاش النية صرفت العموم، بقيت واحدة، يعني كأنه قال زوجاتي طالق يعني إحدى زوجاتي طالق، خلاص يبقى في ثلاث حالات، النية معين تطلق، نية إحدى الزوجات غير معين على الراجح إنها نعمل القرعة، الثالث لا ينوي شيء، ففي الحالة دي يبقى كل زوجاته طالق.